شاب مستقيم ولكن أحيانا يضيق صدري مع الاستقامة، فما هو الحل؟ الحل أنني أخبركم بارك الله فيكم أن هذه الحال تعرض لكثير من الناس، وما أكثر الذين يسألون عنها. بعد استقامتهم يأتي الإنسان ضيق صدر، ويأتيه وساوس وشكوك حتى في الله عز وجل وأوهام. ولكني أبشر السائل أن هذا دليل على صحة إيمانه، وأن إيمانه خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الصحابة أن الواحد يجد في نفسه ما يحب أن يكون حممة، يعني فحمة محترقا ولا يتكلم به، قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني خالص الإيمان. هذه الوساوس والشكوك التي تعتري القلب عند الالتزام، هذه تدل على أن الإيمان صريح، يعني خالص خالصا. لأنه لو كان الإيمان مشوبا ما حرص الشيطان على أن يفسده، لأنه فاسد. ويذكر عن ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له إن اليهود يقولون إنهم لا يوسوسون في الصلاة، يعني ما يوسوسون وهم يصلون. قال صدقوا، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. الله أكبر، وش معنى الكلام هذا؟ ها؟ يعني أن قلوبهم خرب، الشيطان لا يصنع فيها شيء، إنما يأتي الشيطان للقلوب العامرة ليفسدها. أما الخراب فلا يحتاج إلى أن يأتي الشيطان يوسوسه في الصلاة، لأن أصل الصلاة باطلة لا تنفع الإنسان. طيب، إذا نقول للأخ، كلما وجدت في نفسك ضيقا أو في صدرك ضيقا فقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم يزول عنك. أو قل اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فإن هذا دعاء الكرب والغم كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. بهذا الحديث وبالآية التي سبقت يزول عن المؤمن الغم، لأن الله تعالى قال عن يونس للنون، قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين.